الأخت السائلة عين سين عين تقول: ما صحة هذا الأثر؟ من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. ليس له وصل، هذا من كلام بعض الناس، وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام بعض العلماء. نعم، حفظكم الله يا فضيلة الشيخ.